عزكم كل العالم حياكم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دوم دوم دوم دايم دايم دايم فرحكم دايم دوم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم هذا طبعكم ايه والله حياكم الله دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دوم دوم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم بالحب والود هذا طبعكم ايه والله هذا طبعكم ايه والله حياكم الله دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دوم دوم دوم دايم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دوم دوم دوم دايم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دايم دوم دوم دوم دايم دوم دوم دوم دايم دوم دوم دوم دايم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم فرحكم دايم دايم دايم دوم دايم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم دايم دايم دوم فرحكم دايم دوم د